من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الثقة، الحب، الإخلاص، الاهتمام، كلمات لا تحتاج إلى القول بها، ولكنها تحتاج إلى أفعال نابعة من القلوب. فالاهتمام عزيزتي المستمعة أجمل شعور تهدي لمن حولك، ليسود الحب والطمأنينة بين أفراد أسرتك. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله. الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيل الله. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله. الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيل الله. ستة مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف البيت. ستة مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف البيت. جنب الراجل كتف البيت. أسعد معكم اليوم هيلي سامي. عزيزتي المستمعة، عندما تكون الكلمات من القلب تصل إلى القلب. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات. عليكم عزيزاتي مستمعات برنامج إلى ربات البيوت، كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا طبعا حاليا في أجازة صيفية، يا رب أجازة سعيدة عليكم وعلينا وعلى أولادنا جميعا. عزيزتي الأم، أتمنى أنك تنظمي وتديري وتستمتعي بالوقت مع أولادك بطريقة جميلة تناسبك وتناسبكم وتتمتعوا فيها فعلا بكل لحظة فيها، ومنها تبقى تنمية مهارات لأولادنا وتنمية قدراتهم وتوجيههم، وبرضو يعتبر كمان إلهاء وجذب ليهم، يعني إلهاء عن الإنترنت، استخدام الموبايلات والإنترنت والحاجات اللي ممكن تأذيهم، وجذبهم لترابط جو الترابط الأسري والانشغالة في الأنشطة الجميلة اللي تخليهم يبقوا مبسوطين وإنتي تكوني مبسوطة معاهم. يعني مثلا شوفي مين من الولاد عندهم مثلا مهارة، تكتشفي مهاراتهم أو تكوني عارفة مهاراتهم من الأول. زي مثلا مين بيحب الرسم، ممكن تشاركيه الرسم، تجيب لهم ألوان حلوة يرسموا قدامك، تشاركيهم في اختيار الألوان المناسبة، رسومات الحلوة. مين من البنات بتحب تدخل المطبخ تساعديها انك تعلميها أسس الوجبة المتوازنة الصحية السليمة. مين بيحب القراءة، تختار لهم القصص الحلوة، تنزلوا لغاية المكتبة مثلا تختاروا قصص جميلة، ممكن تتمشوا على كورنيش النيل أو تروحوا النادي. المهم تستمتعوا وقتكم بطريقة جميلة وفيها تنمية لقدراتهم. أجازة سعيدة بإذن الله. كانت معكم دكتورة أمال الشرقاوي، أستاذ مساعد تمريض الأمومة وحديث الولادة بكلية التمريض جامعة عين شمس. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هو في ايه ما تفهمني؟ هو عمك عمال يلف على الناس ليه يا حامي؟ بيصلطهم علينا. ويصلطهم علينا ليه يا اخويا؟ ما حدش له عندنا حاجة. نمشي يعني ايه؟ ده احنا سايبين البلد يا اخويا من يوم ما اتجوزنا 20 سنة وولادنا الثلاثة اتولدوا هنا. لكن عم عثمان قال ايه يا نحمده؟ عايزهم يرجعوا لأرض الأجداد. أجداد مين الله يرحمهم؟ ده حتى كلهم متغربين وأكبرهم كان في الجهادية، ومن الجهادية للجهادكية. ضحكتني ضحكتني والله يا حامد، وأنا مغمومة. وما رجعش البلد إلا وهو متجوز ومخلف أربعة، وما قعدش فيها كتير وخرج منها، بلد تشيله وبلد تحطه. بقولك يا حامد، قول لعمك يحل عننا خالص. اقول ايه ولا ايه يا نحمده؟ قول له الكلام اللي بيقوله ده وعايزنا نعمله كلام غلط وما ينفعش معانا. قول له كده يا حامد، ها قول له كده. انا غلبت معاه يا نحمده. لما نشوف بقى الست عفاف وجوزها هيقولوا لنا ايه بعد ما راح لهم. في ايه يا بنتي يا نحمده؟ مالكم في ايه؟ ايوه يا بنتي يا نحمده، زي عمي عثمان ما بيقولش غير يا بنتي يا نحمده. هو اسمه ايه؟ عثمان، عمنا عثمان. وماله عمنا عثمان؟ عتم في ايه ده؟ ده عتم وقتم بعيد عنك. عثمان ده عم جوزي حامد، وعمال يزن عايزنا قال ايه نسيب هنا ونرجع البلد. يمكن عايزكم تحضروا فرح هناك يعني وترجعوا. فرح ايه استفادة؟ فرح ايه؟ ربنا يفرح قلبك يا اختي. ميرسي كلك ذوق. ميرسي. بقولك عايزنا نبطل نعيش هنا ونرجع البلد ونعيش هناك. وده ليه؟ هو حصل ايه يعني عشان ترجعوا تعيشوا هناك؟ بيقول هناك قال ايه حصل خير كتير ياما. طب ما هنا عايشين في الخير برضو. عايشين في الخير. انت هتقوليلي على الخير اللي هنا؟ بتعبنا وشقانا يا ست غادة. رغم عيون سوسو وبرج المراقبة. يا ستر يا رب، يا ستر يا رب، افتكرلنا النبي افتكرلنا حاجة حلوة، اصل الحكاية مش ناقصة. عفاف يا حبيبتي، سمعاكي يا قمر، الشبكه تمام، اتفضلي. يا رب يخليكي، اساليها والنبي اساليها عملوا ايه مع عثمان. اسكتي شويه. ايوه نحمده عندي. حاضر يا عفاف، هقول لها. ايوه والنبي قولي. ها قولي. هقول لها تروح لك. حاضر يا حبيبتي، نحمده تجيلك حالا تأمري يا قمر. هم الاثنين وعمهم عند ابو دنيا، ومش ممكن. لا هو ممكن، لكن في حاله واحده بس يا اشرف. اللي هي ايه بقى؟ انهم يعملوا لنا في بلدهم موقف للعربيات بتاعتنا، ومشترياتنا كلها تبقى في سوق بلدهم كمان. اسمع يا وادي اشرف. وادي اشرف. ايوه واد. النائب السابق والقادم بإذن الله بقى الواد أشرف. معلش من عشمي بدلعك وأقول لك يا ودي أشرف. عشمك عايز يقول إيه تاني يا بت؟ أنت مش ليك اهتمام بالتغيير الكبير اللي بيحصل؟ جدا، دي جمهورية جديدة وبتتحقق كمان. يبقى فرصتك يا باشا. يا أشرف باشا، اقعد مع عم الواد حامد واعرف إيه اللي خلاه عايز يرجعهم لبلدهم، ولو إن عفاف وأبو دنيا زمانهم على نفس الخط. طيب شوف مين على الباب. صباح الهانة، مش الست غادة؟ أيوة أنا غادة. أنت مين؟ أني هنادي مرات حامد. هو أنت هنادي اللي كنت مرات أخوه المتوفي؟ أيوه، وما لقيتش حامد ونحمده قاعدين تحت. وماله؟ اقعدي استريحي شوية. يريح قلبك، أصل عم عثمان كلمني في التليفون آجي وجاي. وده عشان إيه؟ عشان أقول لحامد يسمع كلام عمه عثمان. قعدي سيدتي المستمعة، أثبتت الدراسات الحديثة أن نسبة المبدعين من الأطفال من سن الولادة حتى سن الخامسة تصل إلى 90%، ولذلك يقع على الأسرة مسؤولية اكتشاف ورعاية وتنمية مواهب أطفالها. ومع منى خليل، اكتشفي طفلك الموهوب من خلال هذه الصفات. ونلتقي ودكتورة حنان راضي، دكتورة في التربية الفنية جامعة حلوان. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. ما هي مواصفات الطفل الموهوب؟ الطفل الموهوب بيجذب نظر أهله من حاجات لطيفة فيه جدا. أولا عنده قدرة جيدة على التفكير وإعمال عقله، يعني بيحسوا أنه هو عقله سابق سنه شوية، فبيفرحوا بكل تصرفاته. بيكون عنده ذاكرة قوية، ان هو يقول لهم فاكرين لما حاجات قديمة وهو صغير، يقوله هو ازاي فاكر كده، ده كان عمره صغير قوي. لازم ننتبه من الحاجات دي. ممكن كمان ان هو خياله يكون واسع زيادة عن اللزوم، فيبدأ يرتب لهم قصص وحكايات غير منطقية إلى حد ما. ده مش كذب، لا مش ده خيال، ده خيال واسع. ما يسخروش منه بقى، لا لا لا ما ينفعش، لا ما عرفش إيه، لا يصدقوه ويشوفوا إيه اللي هو عايز يقوله من وراء الحكاية الكبيرة وخيالها واسع ده، لأن بيبقى في حاجة عايز يوصلها لك. يعني قوة الذاكرة، وإنه بيتذكر مثلا أشياء، هو أصلا هو صغير فبيتذكر أشياء ممكن الأم نفسها تكون ناسياها، وان هو واسع الخيال، ده على طول احكم ان هو موهوب. ده هي موهوب، ولازم اخد بالي منه واسمعه، وهيكون عنده كمان اسئله كتير ما صدهوش، لازم ارد على اسئلته، ولو انا مش عارفه ارد على اسئلته نبحث عنها سوا، اخده ونطلع على الكمبيوتر يلا بينا نبحث ونشوف واعرف انا وانت. لكن حكاية بس بقى اسكت كفاية، انت بتسأل كتير كده، انا بحبطه وبحد من خياله. بالعكس، هو اللي بيسأل كتير ده بيكون عايز يفهم، لو انا مش عارفة ما فيهاش مشكلة يلا بينا نعرف سوا. بس كلمة موهوب دي كلمة فضفاضة يعني كبيرة. كبير. موهوب في ايه يعني؟ يعني مثلا لو لقينا عنده الحصاد اللغوي الكبير، عنده مترادفات وكلمات كبيرة، ده ممكن يكون هيكتب قصة مع خياله الواسع. أسيبه بقى أقعد كل شوية، لو هو ما بيعرفش لسه يكتب أقول له احكي لي حكاية، هتلاقيه بيألف حكايات وبيقولها لك. لما يجي في سن الكتابة نبدأ نكتب قصة قصيرة بعدين قصة كبيرة، فكده يبقى أنا عرفت من حصاده اللغوي إن هو مهتم بالكتابة بالكلمة والكلمة. مثلا لو لقيته بيحب التركيب الحاجات والألوان ومهتم بالألوان، هبدأ أجيب له إن هو يكتب يركب ويرسم ويلون، وهكتشف خياله الواسع من خلال الرسومات. لو هو بيحب ان هو يعمل حاجات على بعضها زي اختراعات، او يسأل مين اخترع ايه، مين عمل ايه، ويبحث في الحكاية دي، ممكن ان هو يقول اخترع يعني دي جت ازاي، والله بيحط حاجات على بعضها الاطفال. يعني ممكن يقولك ماما لو احنا حطينا الدقيق على معرفش كبريت، تلاقيه بيخترع هو نفسه يعمل حاجة بس مش عارف في الاخر هتدينا ايه، فبيسألك هتدينا ايه. انا معرفش، طب يلا بينا ندور نشوف ده يعمل ايه، طب انت عشان ايه مثلا عايز حاجة تفرقع، على طول باحث حاجة تنور. بيبقى فيه فعلا الاطفال دي حاجة تنور، يلا بينا نعمل الدايرة الكهربائية البسيطة في البيت، نطلع صوت من الحجارة ازاي يفك ويربط لعبه بشكل حرفي. في اطفال تقدر انها تفك وتركب لعبتها تاني زي ما فكيت. فدي برضو انا بيلفت نظري ان هو بيحب الجانب العملي له. فدي كلها صفات بتساعدنا على اننا نكتشف الاطفال الموهوبين، كمان ان هو بيكون عنده قدرة عالية على التركيز، يعني لما بيكون مهتم بحاجة ويسألني فيها بيبقى قاعد مركز معايا في كل حرف انا هقوله ايه، لانه مهتم. في الطفل اللماح كمان، يعني يبقى قاعد بس واخد باله من كل من اللي حواليه وسامع كل حاجة، ولو انه مش بيتكلم او مش بيرد او الكلام مش موجه ليه، بس بيحصل كويس. ده برضو حاجة مهمة ولازم نهتم بيها. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو، شاف القطة قال لها بسبس قالت له نو نو. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو، شاف القطة قال لها بسبس قالت له نو نو. نو زاب الليل وطلع الفجر والعصفور صو صو صو صو. شاف القطة قال لها بس بس قالت له نو نو نو نو. ماما قالت له سيب القطة وخليها في حالها. فات مدرسته لما كرسته راح جر شكلها. راحت القطة مخربشة ايده لما مسك دلها. وادي زاد اللي ما يسمعش كلمة ماما تقولها. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صو صو صو صو. عزيزتي المستمعة، الاهتمام بصحة المرأة له مردود إيجابي على صحة الأسرة والمجتمع. ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عامين حققت العديد من النجاحات لصحة المرأة المصرية. وحول الجديد في بروتوكولات العلاج لأمراض الثدي من خلال هذه المبادرة أجريت هذا الحوار. الأستاذ الدكتور أحمد حسن عبد العزيز منسق مبادرة صحة المرأة واستشاري علاج الأورام بجامعة عين شمس وبريطانيا. دكتور، يعني من خلال مبادرة دعم صحة المرأة المصرية هناك العديد من بروتوكولات العلاج، يمكن على مدار سنتين كان هناك جديد في تطوير هذه المبادرة. مظبوط، الحقيقة هو علاج أورام الثدي كان فيه تطور كبير جدا الفترة اللي فاتت. في أدوية كثيرة جدا بقت موجودة واعتمدت من الجهات العالمية، الدواء العالمية. الأدوية دي عملت طفرة في علاج المرض، مش بس في الأدوية، في التقنية الجراحية، في الفحوصات والأشعاعات، في العلاجات الموجهة الجديدة. الكلام ده كله كان عايزين ان احنا نستفيد به للسيدة المصرية. فلما تعمل حصر للبنية الأساسية والبنية التحتية للمنظومة الصحية في مصر، لأن في بعض الأماكن محتاجة تدعيم من خلال أجهزة ماموجرام، من خلال أجهزة سونار، تدعيم بشري بإمكانيات بشرية، تدريب أطباء، تدريب تمريض، ده كله تعمل. بالإضافة لكده، مش بس كده، قدرنا نوفر من خلال برنامج صحة المرأة كشف مبكر عن سرطان الثدي اللي هي المبادرة الرئاسية، إن احنا نوفر أدوية كانتش موجودة خالص في القطاع الصحي المجاني اللي هو التأمين الصحي وعلاج على نفقة الدولة. بقى فيه متاح دلوقتي الأدوية الحديثة المعمول بها في أحدث مراكز الأورام في العالم الخارجي، بالذات في الأورام اللي هي شرسة شوية والأورام المنتشرة اللي احنا كانت نتائجها الحقيقة ما تبقاش كويسة جدا من غير الأدوية الحديثة دي. الأدوية الحديثة دي دلوقتي متوفرة في من خلال مبادرة صحة المرأة. دكتور، يعني من خلال هذه البروتوكولات ومن خلال التطوير ومن خلال الاهتمام بصحة المرأة، المرأة المصرية على مستوى المحافظات أصبحت هناك مستشفيات متخصصة لعلاج سرطان الثدي، أصبح يعني في لا مركزية في طريقة العلاج. ده حقيقي، هي المبادرة موجودة في محافظات مصر كلها. مبادرة بيتم توفير خدماتها من أكتر من 3500 وحدة صحية. حول حضرتك حاجة، احنا استقبلنا في الوحدات الصحية 17 مليون سيدة، مش كلهم طبعا عندهم أورام، مش كلهم اتعمل لهم الفحص المبكر. جزء منهم زي ما أنا قلت سن الصغير تحت 35 سنة بيتعملوا التوعية فقط، لكن اللي عام من 35 سنة وأكبر دول بيتعملوا التوعية زائد فحص مبكر. المجموعة السيدات اللي تعمل لهم، إن هم كانوا 14 مليون تقريبا أكتر من 35 سنة، دول طلع منهم حالات كان عندهم أورام. في منهم كانوا عارفين ان هم عندهم كتلة وخايفين منها وجايين يكشفوا، وفي منهم ما كانواش عارفين خالص، وهم كانت جاية تطمن كده بتعمل تشيك على نفسها ولقينا في حاجة شكلها مش مريح، اتحولت على المراكز المتخصصة اللي حضرتك بتقولي عليها، اتعمل لها الفحص اللازم، اتاخد عينة ولقينا عندها أورام. بس الميزة ان احنا اكتشفنا الحاجات دي في مرحلة مبكرة، ودي كل وديا هي الاساس ورا المبادرة دي كلها، ان احنا الستات نكتشفها في مرحلة مبكرة فيتم علاج المرض ده في مراحل مبكرة جدا، فنسب الشفاء تبقى على كتير جدا، ونتجنب بقى علاجات شديدة. يعني إيه؟ يعني الست اللي هتحتاج استئصال ثدي لما نكتشف مبكر بنعمل استئصال جزئي. الست اللي كانت هتاخد علاج كيماوي جديد تاخد حاجة بسيطة. الست اللي كانت مفروض هتاخد علاج إشعاعي ما تاخدش علاج إشعاعي لو العلاج لو الماء ورم في مرحلة مبكرة. فده كله مميزات التشخيص المبكر. فالحمد لله إحنا يعني لقينا سيدات كتير في مراحل مبكرة. معظم الستات كانت في مراحل مبكرة الحمد لله. دكتور يعني كلمة بتوجهها الآن إلى المرأة المصرية يعني للاستفادة بهذه المبادرات التي تهتم في المقام الأول بصحتها. ولو الست المصرية أنت لازم تبقى على قد المسؤولية، قد المسؤولية مع نفسك وتبقى خايفة على صحتك. العالم كله بيعمل كشف مبكر دلوقتي، متاح الكشف المبكر دول بالمجان قريب من بيتك في جميع المحافظات. روحي الوحدة الصحية اللي أنت تابعة ليها، طلعي الكارت بتاع مبادرة صحة المرأة، اكشفي على نفسك، اطمني على نفسك، كل ده يتم في دقائق. هيبقى ليكي متابعة طويلة المدى، ما هيش مرة واحدة وخلاص، عشان ربنا يحفظك من أي حاجة، وعلشان احنا نقدر نساعدك ان ربنا يحفظك من الأورام ومن الأمراض عامة. ولو لا قدر الله ان حصل إصابة بأمراض، ان يتم تدارك الموضوع في مراحل مبكرة ويبقى نسبة الشفاء عالية جدا إن شاء الله. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي وأصحابي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. أحد الأقارب سألني عن فترة الصيف والأجازة الطويلة اللي خدوها أولادنا، وتخوفهم من إن الأطفال ينسوا اللي درسوه طوال العام، خصوصا بسبب فيروس كورونا اللي احتمال الأجازة تكون طويلة بسببه. نصيحتي ليهم ولكل أب وكل أم، لازم الكتاب يكون متواجد في البيت تحت أي شكل، حتى وانتم في وقت الصلاة قراية القرآن الكريم تكون من المصحف قدام الأطفال. دي مواقف بتتخزن داخل نفسية الأطفال، ويعرفوا قيمة الكتاب وقيمة القراية ابتداء من المصحف الشريف وحتى قصص الأطفال. إحساس الأطفال وهم شايفين الأب والأم مهتمين بالكتب بيعلي من قيمة الكتاب. وياريت تجيبوا لأطفالكوا الكتب اللي بتخليه يلون الأشكال. خلوا كل شيء محاط بالطفل مرتبط بالكتاب، وطول فترة الخروج من المنزل حاولوا تسألوا الأطفال عن أسامي المحلات وحتى أسامي الشوارع. وأهم حاجة لاحظوا نطق الطفل للكلمات، ياريت تكون بصوت واضح. يعني اجعلوا من أجازة الصيف بروفة وتمهيد لبداية الدراسة من غير ما يحس الطفل بكده. ربنا يجعلهم بسمة الأمل لينا ولبلادنا الغالية مصر. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبه محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، اختيار ملابس تناسبك هي عنوان للأناقة لك، ومع حنان أنور شياكة وأناقة. الأستاذة داليا حسام خبيرة مظهر واتيكيت، أهلا بك يا أستاذة داليا وصباح الخير. صباح الخير. بما أن حضرتك خبيرة مظهر، هنقول مظهر السيدة، إزاي تحسن اختيار الملابس بما يناسب حجم جسمها وطبيعته؟ يعني زي ما بنقول إيه، حسن الاختيار لإظهار أجمل ما فينا. طيب هقول لك حاجة، أنا دايما بقول لكل سيدة ما تجريش ورا الموضة، اعملي انتي موضة لنفسك خاصة بيكي. أستاذة رجاء الجداوي الله يرحمها كان دايما عندها مقولة هي بتتكلم فيها عن نفسها، وهي كانت ملكة الموضة، يعني كانت دايما بتقول أنا عمري ما جريت ورا موضة، أنا دايما بشوف إيه الحاجة اللي تناسبني وتناسب جسمي، وممكن يبقى عندي جاكيت واحد في الدولاب أو بدلة واحدة أو تيير واحد والبس عليهم سكارف عقد، يعني نفس الحاجة أغير عليها سكارف أو عقد أغير شكلها خالص، بس المهم إن أنا في الآخر يبقى شكلي شيك. قالت أنا عمري ما جريت ورا موضة، ولو إحنا افتكرنا طريقة لبسها هنلاقي ده فعلا. يعني هي عمرها ما جريت ورا موضة لا في موديل ولا في لون. يعني لو ركزنا على إن كل سيدة ليها طابع خاص لجسمها وتركيبة جسمها. بالضبط. أنت عايزة أقولك حاجة، يعني هي مثلا في واحدة قصيرة واحدة طويلة، هل يا ترى اللي قصيرة تقدر تلبس اللي الطويلة بتلبسه؟ لا. نفس الكلام بالنسبة لحجم الجسم، هل يا ترى النحيفة تقدر تلبس زي السيدة الممتلئة؟ لا. يعني لا دي تقدر تلبس زي دي ولا دي تقدر تلبس زي دي، ولو عملنا ده هيبقى شكلنا ملفت ومنتقد ومش هنبقى راضيين عن مظهرنا واحنا طالعين او احنا خالص. انا هيبقى شكلي مش هيبقى شكلي منتقد. عايزه اقول لك على حاجه، ممكن تبصي تختاري يبقى نازل الوان معينه موضه، ما بقولكيش ما تلبسيهاش، بس يمكن ما تليقش عليكي، بس تقدري تدخليها في سكارف في جاكيت في لون طرحه، بس مش لازم تلبسيها كلها. يعني مثلا خليني اقولك ان المشجر مثلا نازل موضة وانتي حد مليان، هل يا ترى انتي لازم تلبسي بلوزة كاملة او دريس كامل مشجر؟ اكيد لا. ما هو انتي لو لبستي الدريس الكامل المشجر ده فهيخليكي تبني اكتر ان انتي مليانة. يعني نصيحتك يا أستاذة داليا ان انا اخد من الجديد ومن الموضة اللي يناسب تضاريس جسمي، اللي يناسبني انا شخصيا، ما يناسبش صاحبتي اللي جنبي مثلا. لا خالص، بالعكس. انا عايزة اقولك حاجة، انت بتخرجي عايزة تبيني في ادهى صورك، مالكيش دعوة بصاحبتك بقى، لان اللي يليق على صاحبتك ما يليقش عليكي، واللي انت ممكن تتفرجي عليه في مانيكان او تشوفي عارضة ازياء او موديل، او مش شرط خالص ان اللي هي لابسه يبقى حلو عليها حلو عليكي خالص. يبقى ده احنا هناخد وقت بقى مثلا في البروفا ان احنا يعني نقيس مره واتنين. بصي هقول لك على حاجه، انا من الناس اللي ضد شراء الهدوم اونلاين. ليه؟ انت ممكن تقعدي على الاونلاين تشوفي موديل يعجبك قوي، تلاقي الموديل اللي لابساه حلو جدا عليها، يجي البيت تبصي تلاقي نفسك انتي برضو نفس الموديل وكل حاجة لبستي مش حلو عليكي. تبصي تلاقي بقى اللي بيحصل ان الناس اللي هم مصممين الازياء اللي بيعرضوا هدومهم في الاونلاين بقى في مشاكل على طول بينهم وبين الناس اللي بتشتري اونلاين. ليه؟ اصل الحاجة ما طلعتش زي ما انا شفتها، هي مش ما طلعتش زي ما انت شفتيها، هي عليكي طلعت شكلها مختلف عن الموديل اللي انت شفتي عليها الموديل. بالظبط. اولا بصي هقولك على حاجة، السيدات اتعلموا الكسل، الاونلاين علمهم الكسل، خلانا مش عايزين نتحرك. لا، انزلي انزلي وروحي ولفي على محل واثنين وثلاثة واختاري من المحل ده الحاجة اللي تناسبك. بالضبط، وده يريحني انا نفسيا. صح طبعا طبعا طبعا جدا جدا. بصي هبقى اخترت، اولا مش هبقى حطيت فلوسي في حاجه مش في محلها واحنا في ظروف اقتصاديه صعبه على الناس كلها، مش هلاقي نفسي متضايقه ومخنوقه ان انا ايه ده الحاجه اللي انا جايباها ودافع فيها فلوس، لا دي طلع شكلها مش حلو عليا. انا عايزه اتبسط، هو انا بجيب الهدوم ليه؟ عشان تبسطني. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.